ايه شو يقول قدم في المناقب ها طيب شنو سياتي بالايمان يقول سياتي في الايمان والنذور وتقدم في المناقب ها تكلم عن حديث وشهور على كلها الأخ بيد عمر ما هي طبيعة مصافحة يمكن أمسك بها لغرض من الأغراض يمكن يمشي وياه وهو أخذ بيده هنا إيه طيب ما لك شيء جل طيب هذا وطرف الحديث يدي تمامه في الأيمان من دور بقيته فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي بكل شيء الحديث وقد ذكرت شيئا من مباحثه في كتاب الأيمان وسيأتي بيان الوقت الذي قتل فيه عمر في آخر الترجمة إيه. الإيمان عندكم؟ طيب اللي عندها فتح الباري ينبغي إذا قال تقدم في المناقب يرجع للمناقب ويشوف في أي صفحة وفي أي جزء ويقيده على الهامش وصفحة كذا جزء كذا دقل يأتي بالأيمان والنذور يبحث عنها في أي جزء ثم يقيد بالهامش صفحة كذا جزء كذا لأنه يكون أسهل. وأظن توزعنا عليكم فهرس الكتب ها اي نعم هذا ايضا تنفع نعم شهور لان العلم والنذر بعد ما ادري في اي باب اي لكن في اي باب ها لا لا على القسم الحلف بدون قلب لأنه قال والله لا أنت أحب إلي من نفسي لعله باب اليمين من غير طلب ها ثالث ها وش الباب الثالث ايش الباب الثالث باب هذا الباب الثالث انت خالد من يتكلم ها من هو ها الباب الثالث الباب الثالث اي باب وش اسمه ها طيب ناظر الحديث الخامس طيب كم صفحة يلا نعم اكتب انتم ما قال يأتي في الايمان والنذور اكتبوا صفحة كذا من جزء كذا عشان اسهلكم نعم أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسي فقال له عمر فإنه كان والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر ما شاء الله الله أكبر ايه الشرح؟ زي شيء خلاص الفرات الله عليك رحمة الله حليم. على كل حال الظاهر والله أعلمنا رسول آخر بيدي يحدثه من باب المصافحة، وهذا يحتمل أن يكون بالكف ويحتمل أن يكون بالذراع، لأن كل سمعت والعادة أن الإنسان يأخذ بالكف ويأخذ بالذراع، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم آخر بيدي يحدثه من أجل أن ينتبه كما قلنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. باب الأخذ باليد وصافحة باليدين، النسخة اللي عندنا باليدين وهي أحسن، لأنه الأثر اللي ذكر يدل عليه. وصافحة حماد بن زيد بن مبارك باليدين. وفي هذا دليل رد لقول من كره ذلك، يعني كره بعض العلماء إذا لقيت أحدا وصافحته أن تجعل يدك اليسرى على ظهر كفه، والصحيح أنه غير مكفور، وأن هذا زيادة في الإكرام والمحبة. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهد يقول حدثني عبد الله بن صخرة أبو مامر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفي التشهد كما يعلم الاستقراء من القرآن التحيات السلام والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا ظهرانينا وهو بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. سيد من فسر يعني على النبي؟ يقول هكذا جاء في هذه الرواية وقد تقدم الكلام على حديث التشهد هذا في أواخر سورة الصلاة وبين كتاب الجمعة من رواية شقيق بن سلمة عن ابن مسعود وليست في هذه الزيادة وتقدم شرح مستوفى. وأما هذه الزيادة فظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي بكاف الخطاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الخطاب وذكروه بلفظ الغيبة فصاروا يقولون السلام على النبي. وأما قوله في آخر يعني النبي فالقارئ يعني هو البخاري، وإلا فقد أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مسلم ومصنفه عن أبي نافع عن معلم شيخ البخاري فيه فقال في آخره فلما قبض صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي. وهكذا أخرجه الإسماعيل وأبو نعيم من طريق أبي بكر. وقد أشفعت قوله في هذا عند شرح الحديث المذكور قال أبو بطال الأخذ باليد ومبالغة المصافحة وذلك مستحب عند العلماء، وإنما اختلفوا في تقبيل اليد فأنكره مالك وأنكر ما روي فيه وأجازه آخرون، واحتجوا بما روي عن عمر أنهم لما رجعوا من غزو حيث فروا قالوا نحن الفرارون فقال بل أنتم العكارون إنا فئة مؤمنة أنا فئة المؤمنين. قال فقبلنا يده قال وقبل أبو لبابة وكعب بن مالك وصاحبا يد النبي صلى الله عليه وسلم حين ثاب الله عليهم ذكرهم أبوري. وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم. وقبل زيد بن ثابت يد ابن عيار حين أخذ ابن عباس بركابه. قال الأبوري وإنما كرهها مالك إذا كانت على وجه التكبر والتعظم، وأما إذا كانت على وجه قربة إلى الله لدينه أو لعلمه أو لشرفه فإن ذلك جائز. قال ابو بطال ولك في مليون من حديث طيب هذه عند الان ذكر المؤلف احتمالين، احتمال اذا قبلها على سبيل تكبر والتعاظم وهذا باعتبار المقبل كما يفعل بعض الناس إذا سلم الناس عليه قدم يده على طول. نعم هذا لا شك مذموم. والثاني أن يكون على سبيل التعبد لله بالتقرب إليه بتعظيم هذا الرجل، وهذا في نفسه منه شيء. والثالث ولم يذكره المؤلف أن يكون على سبيل الاحترام والتعظيم لهذا الرجل من الفاعل، مع كون الرجل المقبل لا يبالي قبل أم لم يقبل ولا يهتم، بل ربما يكره ذلك. هذا الأخير لا بأس به، لا شك فيه أنه جائز ولا بأس به. هنا لكن غريب المؤلف ما ذكر هذا الوجه الثالث مع أنه هو الأكثر. نعم نعم، الفرق أن الأول يقبله يتعبد الله بذلك، والثاني يقبله تعظيما واحتراما لهذا الشخص نفسه، قد لا يشعر بأنه يتقرب الله بذلك. نعم طيب، سبق لنا أننا قلنا في هذا الحديث أولا هذا الرواية التي ذكر المؤلف التفسير ليس من عبد الله المسعود، لكنه كما قال ابن حجر من البخاري، والبخاري لعله اعتمد على رواية إسماعيل وغيره في أنه من كلام ابن مسعود، ولكنه تقدم لنا أن هذا تفقه من عبد الله بن مسعود لكنه ليس بصواب. ألا تذكرون هذا؟ وبينا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن كان خليفة خطب الناس وعلمهم التشهد على المنبر، وفيه أنه قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وعمر أفضل من عبد الله بن مسعود وبحضرة الصحابة، ولم ينكر ذلك أحد. ثم أن الصحابة رضي الله عنهم حين يقولون السلام عليك أيها النبي لا يقصدون مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لأنهم لا يسمعون الرسول بذلك. هل هم يسمعون الرسول حتى نقول يخاطبونه فلما مات زال الخطاب؟ لا، بل يسرونه، وفيهم من لم يصلي وراءه، يصلي في أطراف المدينة، يصلي في مكة، يصلي في الطائف، يصلي في البر. فالمسألة ليست خطابا حتى نقول إن المخاطب قد توفي وزاد. الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عباس وعلم عبد الله بن مسعود هذا التشهد على وجه الإطلاق، ولم يقل ما دمت حيا فإذا مت فقول السلام على النبي. ومعلوم أن خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام صالح للأمة إلى يوم القيامة، وبذلك عرفنا أن هذا القول قول ضعيف مرجوح، وأن الصواب أن يقول الإنسان السلام عليك أيها النبي إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة. وبقي أن يقال كيف يقول السلام عليك وهو لا يسمع؟ فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن من سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن عنده من ينقل سلامه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وثانيا يعني بمعنى أنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه هكذا، وإذا كان صنع البشر يسمعون الكلام من بعيد بلفظه فما بالك بالملائكة، ربما تحمل الملائكة الكلام على صوته بصوت الإنسان، فيسمع الرسول عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي، أو ينقلوه فيقول فلان يسلم عليك، الله أعلم. لكن الأول ليس بغريب، هذا الهاتف الآن تسلم على من في أمريكا تقول السلام عليك. نعم. ثانيا أن نقول كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم إنما جاء بصيغة الخطاب لقوة استحضار العبد، لقوة استحضار العبد، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه يخاطبه. نعم. يعني وهو موجود عندنا، يعني بين ظهرانينا كقوله بين أيدينا. نعم. مقدم وأخر. إيش؟ بعض إيش؟ بعض الناس اعتادوا إنك بصافح إما أن يعطيك تقبله وإما أن يأخذ لك هو يقول لك تمنع منك، اعتاد هذا يعني إنه مصافحة عندهم لا يقصدون بها التكبر، يعني معناه أنه لا بد أن يقبل أحدهم ما يد الآخر، لكن لا يقصد التكبر إنما عادة. إيه ما فيها شيء، أقول ما فيها شيء إن شاء الله، ما فيها شيء. لا يعطيه إياه، لكن إن جر إليه ما يخلي تمشي معه. طيب هل مثلا إذا سلم عليه يعطيه شبهته يقول قبله أو يحني له رأسه؟ أبدا ما أرى مسألة أنك تقدم يدك أو رأسك نعم للناس يقبلون ما هو صحيح. نعم أخذنا ثلاثة اثنين. طيب أنت ايش ايه ما كلفنا احد. اي واحد في مكة الى ما جاء الجواب لا اكثر من 6 أشهر الله. نعم ما في شيء، اقول ما في شيء والله ما ارى ولا بعض الناس يقدم يده للعيال الصغار ويعلمهم يعني التربية الحسنة. نعم باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبح. حدثنا إسحاق قال أخبرنا بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن كعب أن عبد الله بن عباس أخبر أن عليا يعني بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن كعب ابن مالك أن عبد الله بن عباس أخبر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم لوجع الذي توفي فيه، فقال الناس يا أبا حسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله دارئا. فأخذ بيد العباس فقال ألا شرى أنت والله بعد 3 عبد العصا، والله إني لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتوفى في وجعه، وإني لأعرف في وجوه بني عبد المطلب الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله في من يكون الأمر، فإن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا أمرنا أمرناه فأوصى بنا. فقال علي والله لأن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعها لا يعطيناها فيمنعنا يقول منعها ايه اقول لك هكذا طيب نصفها فمنعناها لا يعطيناها الناس ابدا واني لا اسالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله على قول الإنسان كيف أصبحت، والواقع أنه لا يطابق الترجمة، لأن الناس لم يسألوا علي بن أبي طالب كيف أصبح النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التحية، والناس يقول بعضهم لبعض كيف أصبحت على سبيل التحية، وإنما سألوا عليا للاستخبار عن حال الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أصبح، هل هو طيب أو اشتد به المرض أو ما أشبه ذلك. فالاستدلال بهذا الحديث على الترجمة فيه شيء من النظر، لأن هناك فرق بين أقول كيف أصبحت لإنسان مريض وبين أقول كيف أصبحت لإنسان لا قام. الأولى إيش؟ استخبار ما هي تحية، والثانية تحية. ولكن على كل حال لا بأس أن تقول كيف أصبحت، لأن الأصل في المخاطبات بين الناس، حطوا بالكم لهذا الشيء، الأصل في المخاطبات بين الناس الحل، إلا ما قصد به التعبد فيحتاج إلى إيش؟ إلى دليل. أما ما لم يقصد به التعبد فالأصل الحل، هذا هو الذي عليه القاعدة المعروفة عند أهل العلم، والأصل في الأشياء حل وامنعي عبادة إلا بإذن الشارع. فلا حاجة إلى أن نقول ما الدليل على أن هذا جائز، نقول لمن منع ما الدليل على أن هذا ممنوع. أنا لا أقصد بذلك التعبد إلى الله، لكن جرت العادة أن الناس يقولون هذا الكلام فأقوله، إذا قال مرحبا أهلا حياك الله وبياك وأوسع من عزلك وما أشبه ذلك، نقول هذا حرام ولا تجيب دليل على أن الصحابة يفعلونه ويقولونه؟ ما نقول هذا، الأصل حل، الأصل حل. ولاحظ يا جماعة أن الاتباع، الاتباع معناه أن تسير على سننهم، على سننهم. وهم رضي الله عنهم كما تعرفون يوجد عندهم من التوسع ما ليس يوجد عند كثير من الناس الذين يدعون الآن أنهم سلفيون، فتجدهم كل شيء يضيق، كل شيء مضيق. هذا الدليل على هذه المسألة المعينة. نعم، قال بعض الناس السنة أن تدلع وتفك زاريك زارك. طيب ليش حتى زار أصلا؟ إذا صار السنة أن يدلع ليش حتى زار؟ قال لأن معاوية بن حيدة رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقد فك إزار. هذه قضية عين، يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت محتر، يمكن في في في صدر حرار فتح لذلك، يمكن لأسباب أخرى. أما أن أقول في أمر محتمل إن هذا عبادة ومشروع، كل إنسان يورد عليك بكل سهولة، لماذا تجعل الأزرة؟ ها؟ لأجل، لأجل يزار. هذا هو. فإذا كان كذلك فمعناه نحمل فتح الرسول صلى الله عليه وسلم إزارة في ملاقاة معاوية له لسبب، ما هذا السبب؟ الله أعلم. ونحن نقول إذا كان عندك سبب وكان عندك فيك فم، فيك شيء في جسمك، هذا افتح ما في مانع، هذا من باب الراحة. فأنا أقول إنه ينبغي لطالب العلم أن يتبصر في الأمور، يتبصر تبصرا كاملا لأجل أن يعطي الشريعة حقها. طيب إذا نقول كيف أصبحت؟ سواء قلنا إن قول الناس لعلي بن أبي طالب كيف أصبح النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب أم لم نقول، فما الأصل؟ ها؟ الأصل الحل، وأن هذا لا بأس به حتى يقوم دليل على المنع. وفي هذا الحديث من الفوائد أنه قد يوجد ما يسمى بالوراثة حتى في الأحوال العارضة من مرض أو غيره. ولهذا قال العباس رضي الله عنه إني لا أعرف في وجوه بن عبد المطلب الموت. كان هذا شيء خاص بهم، يعرفون بقرب أجالهم إذا بلغوا إلى حد معين، فيكون هذا وراثة. وهذا قد يكون، قد يكون وراثة في الإنسان أنه عند مرضه يحصل له حالة معينة تميزه عن الناس. فإذا قال قائل في هذا الحديث إشكال، وهو حرص العباس على الولاية أو على الخلافة، فالجواب عن ذلك أن نقول إذا دار الأمر بين سوء الظن وحسن الظن في صحابي من الصحابة، فما الواجب؟ الواجب حسن الظن حتى بغير الصحابة. ولهذا قال العلماء يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة، يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة، فلظاهر العدالة ما جزء سيء أظن به، فكيف بالصحابة؟ حرص العباس على هذا، والعلم عند الله، من أجل أن لا يتنازع الناس، لأن ابن هاشم معروفون في العرب أنهم هم أشرف العرب، فيخشى إذا خرج من عند أيديهم أن يكون هناك اختلاف واضطراب وتمسك كلمة، فرأى أن يكون خلافة في بني العباس أو في بني هاشم حتى لا يحصل بذلك تمزق الأمة. هذا هو الذي يحمل عليه كلامه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بعد نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذكائه، ولهذا يضرب به المثل في الذكاء والفقه، حتى أن النحويين قالوا في لا نفي الجنس قضية ولا أبا حسن لها، قضية يعني هذه قضية داهية عظيمة، ولا أبا حسن لها. من أبو حسن؟ علي بن طالب رضي الله عنه، يعني أنه معروف بالذكاء. فالنحويون يقولون هكذا قضية ولا أبا حسن لها، والفرضيون يقولون بعد مسألة ثانية، دخل رجل فسأل علي بن أبي طالب وهو يخطب، قال ما تقول في بنتين وأبوين وزوجة، بنتين وأبوين وزوجة؟ فقال الحمد لله الذي يقضي بالحق قطعا يجزي كل نفس بما تسعى صار ثمن المرأة تسعى. نعم شوف كيف مصنوعة هذه، ما فيها شك، مصنوعة لا شك فيها. صار ثمن المرأة تسعى ليش؟ لأن المسألة عالت من 24 إلى 27، فصار الثمن اللي هو 3 من 24 صار 3 من 27 أي تسعى. طيب على كل حال هو رضي الله عنه هذا الحديث وغيره يدل على أن الرجل ذكي وعاقل، قال لو أن الرسول منعنا إياه. وفي احتمال يمنعه ولا ما فيه؟ ما فيه احتمال قوي، لأن علي بن أبي طالب يعرف أن الرسول خلف أبا بكر في الناس في الحج وخلفه في الصلاة، وقال لو اتخذت من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر، وقال لا يبقى في الباب في المسجد باب إلا سب إلا باب أبي بكر. كل هذا يدل على أن الرسول سيخلف أبا بكر رضي الله عنه. وقال المرأة إن لم تجديني فأتي أبا بكر، وقال أبا الله ورسوله والمؤمن إلا أبا بكر، وأشياء كثيرة تدل على أنه هو خليفة. فخاف رضي الله عنه أنه إذا ذهب يطلب الخلافة منعه الرسول، يقول فإذا منعنا فالناس من بعد سوف يتخذون هذا المنع عاما شاملا عاما شاملا ثم لا ترجع إلينا. ولهذا قال ولئن سألنا والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها أو فيمنعنا لا يعطيناها الناس أبدا، وإني لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وفي هذا إشارة إلى أن الولاية تكون باتفاق أهل الحل والعقل، لأن قوله لا يعطيناها الناس أبدا يدل على أنها أي الخلافة تثبت بإجماع أهل الحل والعقد، وهو كذلك. والخلافة تثبت في أمور متعددة، منها النص ومنها الإجماع ومنها الغلبة. فإذا نص الخليفة السابق على أن الخليفة من بعده فلان تعين وحرم الخروج عليه ووجب على الناس اتخاذه خليفة، وإذا أجمع أهل الحل والعقد عليه كذلك يجب أن يكون هو الخليفة ولا معارض له. الثالث بالغلبة والقهر، مثل ما حصل في صدر هذه الأمة حينما قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه واستولى عبد الملك على الحجاز وغيره ودان الناس له. فهنا يجب السمع والطاعة لهذا الخليفة الذي غلب. نعم نعم يا أحمد. نعم نعم، ما قصد به الإنسان التقرب إلى الله فهو عبادة. أحيانا نقصد فيها الشخص التقرب إلى الله له، ما يقصد التعبد الله بلفظها، قصد التحيات الناس فيما بينهم ما يقصد التعبد الله بلفظها، يقصد التعبد الله بالإلفة بينه وبين هذا الرجل. نعم والله شف، إذا كنت أميرا على بيتك تلمح. نعم في سبع يعني هذه تنبني على سؤال الإمارة. فهل الإنسان إذا رأى من نفسه الكفاءة وخاف أن يتولى الإمارة من لا خير فيه، هل ينبغي له أن يلمح؟ نعم، أو يقال يخشى أن يكون ممن إذا سألها وكل إليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير المسألة وعنت عليها. هذه المسألة تحتاج إلى إلى إلى إلى نظر في القضية المعينة. يعني أحيانا تعرف أن الناس سميلون إلى رجل ما في خير، يحمل الناس على المعاصي وعلى الشر، فهنا قد يتعين عليك أن تطلب أن تكون أنت الأمير، لكن لا تصرح تقول أنا سأكون الأمير، توعز إلى ناس من الآخرين من الجماعة بأن يطلبوا أن تكون أنت الأمير. نعم ها؟ قلت لك هالحالة معينة، هذا خير من كون يتولاها شخص ما في خير، أعرف ما في خير. نعم خالد. نعم المعنى العبد الذي يضرب بالعصا، يعني خاف رضي الله عنه العباس انه اذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم وتولى غيره ان الناس يعني يذلون بني هاشم، يذلون بني هاشم، لكن هذا ظن منه وليس هو الواقع. نعم كيف يقول هو يحدث يقول انت والله، هذا ما يجعل اللسان بلا قصد. وش قال عليها هذه؟ نعم أحال على أحال بعد أول. لا لا ما حول. ها موجود صفحة كم؟ آخر عشرة. هو قول عباس في هذه الرواية لعلي ألا ترى أنت والله بعد ثلاث لعقيل، قال ابن فيها الضمير في تراء النبي صلى الله عليه وسلم، وتعقب بأن الأظهر أنه ضمير الشام وليست الرؤية هنا قولا بصري، وقد وقع في سائر الروايات ألا ترى لغير ضمير. وقوله لو لم تكن خلافة فينا فأمرناه، قال ابن تيك وبمثل همزة إيش وقوله؟ وقوله لو لم تكن خلافة فينا أمرنا، يقول قال مثله وبمد الهمزة أي شاورنا. لا أمرنا نهد عندنا هذا نهد بالله ها؟ موجودة؟ وإن كان في غيرنا أمرناه فأوصى بنا هذه؟ ها؟ وإن كان في غيرنا تاح ان نسال عن قول على ترى انت والله بعد الثلاث عبد العصر. هذه اول طيب من اخوه الى الحاله مطلقه لكن تبحث عن نفس المطلوبه ها؟ اقول هم يبحثون عن الكلمه جميعا وانا بحثت عن عبد العصر بعصا ما اعتذر. اي طيب ما تكلم شو والله بعد الثلاث وذهب يسر بعد ثلاث ايام بعد الاخره اي تصير ماموراً لغيره بموته صلى الله عليه وسلم وولايه غيره. يعني تكسرها بالمراد لكن معنى عبد العصا يعني العبد الذي يقوم بالعصا ويضرب بالعصا. نعم يضرب لعله لم يجد حديثا على شرطه تكلم عليه بالترجمه معانقه وكذلك اكثر وسقط رفض المعانقه وواو العطف من روايه النسب ومن روايه ابي درع المستمر والسرقسي وضرب عليها في الدمياط في اصله قول حدثنا اسحاق وابو الرهويه تكلم عليه في اخر في اخر الحديث يقول باب المعانقة قول الرجل كيف أصبحت بغير واو فدل على أنهما ترجمتان وقد أخذ ابن الجماعة كلام ابن بطال جازما به واختصره وزاد عليه فقال ترجم بالمعانقة ولم يذكرها وإنما ذكر في كتاب الحلول وكأنه ترجم ولم يتفق له حديث موافقه في المعنى ولا طريق آخر لسند معانقة الحسن ولم يرد ولم يرى أن يرويه بذلك السند لأنه ليس من عادته إعادة السند لأنه ليس من عادته إعادة السند الواحد أو لعله أخذ المعانقة من عادتهم عند قولهم كيف أصبح فاكتفى بكيف أصبح باقتران المعانقة به إعادة. قلت وقد قدمت الجواب عن احتمالين أولين وأما الاحتمال الأخير فدعوى العادة تحتاج إلى دليل. وقد أورد البخاري في الأدب المفرد في باب كيف أصبحت حديث محمود بن لبيد أن سعد بن معاذ لما أصيب الحلو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر به يقول كيف أصبحت الحديث، وليس فيه للمعانقة في ذكر. وكذلك أخرج النسائي من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصبحت، فقال صالح إن الرجل لم يصبح نائما. وأخرج ابن أبي شيبة فقال صالح بالحال صالح صالح نعم زي صالح يعني اني صحيح فقال صالح الرجل لم يصبح صائما. نعم. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن أبي عمر نحوه. وأخرج البخاري أيضا في الأدب المفرد من حديث جابر قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت، قال بخير الحديث. ومن حديث مهاجر الصاعق كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا قيل كيف أصبحت قال لا أشرك بالله. ومن طريق هذا الطفيل قال قال رجل لحذيفة كيف أصبحت أو كيف أمسيت يا أبا عبد الله، فقال أحمد الله. ومن طريق أنس أنه سمع عمر سلم عليه رجل فرد ثم قال له كيف أنت، قال أحمد الله. قال هذا الذي أردت منك. وأخرج الطبراني في الأوسط نحو هذا من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا، فهذه عدة أخبار لم تقترن فيها المعانقة في قول كيف أصبحت ونحوها ونحوها. بل ولم يقع في حديث الباب أن اثنين تلاقيا فقال أحدهما الآخر كيف أصبحت حتى تستقيم الحمل والعادة في المعانقة حينئذ. وإنما فيه أن من حضر باب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأوا فوق علي من عند النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن حال عمر فأخبره فنهى جمع المعانقة كانت خالية من الحديث كما تقدم. الله تعالى باب من أجاب بلبيك وسعديك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، ثم قال مثله ثلاثة هل تدري ما حق الله على العباد، قلت لا، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك، قال هل تدري ما حق للعباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم. حدثنا هدبة قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن معاذ رضي الله عنه بهذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه دليل على جواز إرداف الإنسان على الدابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معاذ بن جبل، ولكن بشرط أن لا يشق ذلك عليها، فإن شق عليها فإنه لا يجوز، لأن ذلك ظلم لها وعدوان عليها. وفيه عرض المسألة على طالب العلم ليختبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض هذه المسألة على معاذ بن جبل تأخر عشان الصف يكون سواء، عرض هذه المسألة على معاذ بن جبل ليختبره هل يفهم أم لا. وفيه أيضا دليل على جواز الإجابة بلبيك وسعديك، ومعنى لبيك أي إجابة بعد إجابة، وسعديك أي إسعادا بعد إسعاد، يعني أنك تقول أنا أجيبك وأسأل الله لك السعادة. وفيه دليل على ثبوت حق الله على العباد وحق العباد على الله. أما حق الله على العباد فلا إشكال فيه، لأنه هو الذي خلقهم وأمدهم ورزقهم، فلا جرم أن يكون له حق عليهم. لكن حق الناس على العباد على الله، حق العباد على الله هل المخلوق يوجب على الخالق شيئا؟ لا، ولكن الخالق هو الذي أوجب على نفسه تفضلا منه وكرما، كما قال الله تعالى: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة. فهو سبحانه وتعالى هو الذي أوجب. ولهذا قال ابن القيم: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. وفي أيضا دليل على أن التوحيد الخالص مع العبادة موجب لانتفاء العذاب عن العبد، لقوله: حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم، يعني إذا عبدوه لا شريك له. والعبادة معروفة، هي التعبد لله عز وجل بشرعه، فعلا للمأمور وتركا للمحظور وتصديقا بالخبر. هذه العبادة، أن تصدق بالخبر وأن تفعل المأمور وتترك المحظور. فأما من أعطى تركا للمحظور وتصديقا بالخبر، هذه العبادة، أن تصدق بالخبر وأن تفعل المأمور وتترك المحظور. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى فعل ما أمر به، اتقى ما نهي عنه، صدق بالحسنى بالخبر، فسنيسره لليسرى. نعم. كيف؟ قولي معاذ عليه رضي الله، قلت لا، في الإجابة على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يكن يعرف حق حق الله على العباد، أم أنه أراد أن يعني كان في مجلس مع المعلم أو الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يستزيد؟ قد يكون ظن أنه يريد حقا غير المعلوم، كما فعل الصحابة حين قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. نعم. لا، لبيك صورتها صورة المثنى، وهي مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا، مفعول مطلق عامله محذوف وجوبا، وإعراب منصوب بالياء لأنه ملحق بالمثنى، إذ ليس المقصود به التثنية بل المقصود به التكرار. نعم. في تناقض بين هذا الحديث وبين معتقد أهل السنة والجماعة أن أصحاب الكبائر تحت المشيئة، نعم، الله عذبهم وسلم، إيه، فلحقنا الله لا يعذب. إيه، لكن اقرأ الحديث يا عبد الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفاعل كبيرة ما عبد الله، لأنه عصى الله تعالى بكبيرته، فهذا شرط ثقيل، ليس الأمر الهين، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. نعم. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا والله أبو ذر للربلة قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، ما أحب أن أكون ذهبا تأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرسله بدين إلا نقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، وأرانا بيده. ثم قال: يا أبا ذر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: الأكثرون هم المفهوم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي: مكانك لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع، فانطلق حتى غاب عني فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت أن أذهب ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرح فما كف. قلت يا رسول الله سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك ثم ذكرت قولك فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت لزيد إنه بلغني أنه أبو الدرداء. قال أشهد لحدثني أبو ذر بالربلة. قال الأعمش وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه. وقال أبو شهاب عن الأعمش يمكث عندي فوق ثلاث. الله أكبر. هذا حديث أيضا فيه الإجابة بلبيك وسعديك. وفي هذا دليل في الحديث أيضا من الفوائد أنه يجوز الإقسام على الشيء دون أن يستقسم للتأكيد، لقول ابن وهب حدثنا والله أبو ذر، وأكد هذا أيضا في قوله في الربذة، فأقسم الحجاج وذكر المكان إزالة للشبهة التي أشار إليها في آخر الحديث، وهو أن المحدث بذلك أبو الدرداء، مع أن أبو الدرداء قد روى نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز المشي ليلا، لأن أبا ذر مشى هو النبي صلى الله عليه وسلم إشاء، ولكن ما حاجتهما الله أعلم، قد يكون كما يفعل بعض الناس في أيام الصيف يخرج هو وصديقه إلى خارج البلد للتبرد والتمشي كما كان الناس يفعلونه من قبل، أما الآن فقد انشغل أكثر الناس بالبيوت. وفي أيضا دليل على خطر المال، ولكن الخطر يكمن فيما إذا كنزه الإنسان، أما إذا أنفقه هاهنا وهاهنا في مرضات الله عز وجل فنعم المال الصالح عند الرجل الصالح. وفيه دليل أيضا في الحديث دليل على حسن امتثال أمر الصحابة رضي الله عنهم وعدم تسرعهم، وإلا فإن مقتضى الحال أن يسارع أبو ذر لإنقاذ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذهب عنه ليلا وسمع صوتا وخاف على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقصود في المدينة منافقون أعداء للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لحسن امتثالهم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبرح مكانه وبقي. وفيه دليل على مدح الثبات وعدم التسرع، وأن ينظر الإنسان إلى العواقب والغايات لا إلى البدايات، وإلا لو فرض أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض له عارض فهل يقال إن أبا ذر ملوم على عدم فزعه أو لا؟ نقول لا. فينبغي الإنسان أن يكون ثابتا في أموره غير متسرع. وفي أيضا دليل على فضيلة التوحيد وحسن عاقبته، وهو أن من مات من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا الحديث مقيد فيما سبق، يعني من مات يعبد الله لا يشرك به شيئا، فإن شئت فقل إنه مطلق محمول على المقيد، وإن شئت فقل إن نفي الشرك يدل على أصل العمل، لأنه لو لم يكن عمل لكان عدم، والعدم ليس بشيء حتى يقال إنه أشرك فيه أم لم يشرك. تباركم لهذه النكتة، لأن كثيرا من الناس يظنون أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان يدخل الجنة وإن لم يعمل شيئا، وهذا خطأ، خطأ عظيم، خطأ في الفهم. لأننا نقول في الجواب عن هذا الحديث، الجواب عن هذا الحديث من أحد وجهين، ما هما؟ إما أن يحمل على المقيد وهو حديث من؟ معاذ بن جبل، حق الله، حق العباد على الله أن لا يعذب من يعبده لا يشرك به شيئا، هذا واحد. وإما أن يقال إنه لا حاجة إلى الحمل، لأن هذا الحديث يتضمن العمل. من أين فهمنا يتضمن العمل؟ من قوله لا يشرك، لأنه لولا أن هناك عملا ما صح أن يقال لا يشرك، لأن عدم العمل إيش؟ عدم، والعدم ليس بشيء حتى يشرك به أو لا يشرك. وحينئذ يكون هذا الحديث دالا على أنه على أنه هناك عمل، لكن بدون إشراك. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة لا يمنع من أن يعذب بقدر ذنبه إن كان مستحقا للعذاب، لأن من مآله الجنة قد يعذب قبل الدخول. وعلى هذا فلو كان صاحب كبائر ولم يحصل سبب يقتضي العفو عنها لدخل النار بها ثم خرج منها، ثم خرج منها كما هو مذهب السنة والجماعة ودخل الجنة. وفيه دليل على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، على زهده في الدنيا، وأنه عليه الصلاة والسلام ليس جماعا للمال، بل إنه كان يبيت طاويا ويعطي عطاء من لا يخشى الفاقة صلوات الله وسلامه عليه. فليس هو من الذين يريدون المال، ولا وإنما يريد أن ينفع الأمة به. وفيه رد على النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة، الذين يقولون إن محمدا يريد الملك وأنه رجل شهواني لا يريد إلا النساء. فنقول لهم قاتلكم الله وأعمى أبصاركم، لو كان شهوانيا لكان يتزوج الأبكار الحسان، وما الذي يمنعه أن يتزوج الأبكار الحسان وأصحابه لو أمرهم أن يجزوا رؤوسهم ورقاب أن يجزوا رؤوسهم عن رقابهم لفعلوا، ما الذي يمنعهم؟ كل فتاة وكل إنسان يتمنى أن يتزوج من بناته، ولكنه لم يأخذ هؤلاء، بل أخذ النساء اللاتي قد تزوجنا. لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها من أجل الصلة بأبيها أبي بكر رضي الله عنه، لكن تزوج هؤلاء النساء ليكون له في كل قبيلة من قبائل العرب صلة، لأنكم تعلمون أن النصارى أحد سبب الصلة بين الخلق، كما قال الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، فكان يتخذ عليه الصلاة والسلام من كل قبيلة صلة بواسطة النكاح، وأحيانا يتزوج من أجل جبر القلب. فصفية بنت حيي رضي الله عنها كان أبوها سيد بن النضير، وأخذت سبيا مع السبي، وما ظنكم بامرأة تكون بنتا لسيد قبيلة ثم تكون سبيا تباع وتشترى؟ ينكسر قلبها ولا لا؟ ينكسر قلبها بلا شك. فجبرها النبي عليه الصلاة والسلام واصطفاها لنفسه، وهي مع ذلك كانت ظريفة، لا شك أنها ظريفة، وعلى شيء من الجمال، لكن أهم شيء هو أن يجبر ما حصل لها من كسر القلب باستقاقها وهي بنت سيد بن النضير. إذن هل يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجلا شهوانيا يريد أن يتمتع بالنساء؟ كلا والله أبدا. لكن النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة لا يريدون إلا أن يشوهوا الحقائق، إلا أن يشوهوا الحقائق كما شوهوا الحقيقة في عيسى بن مريم، قالوا إنه ابن الله وإنه ثالث ثلاثة، وعيسى نفسه يقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. نعم. نعم. لا، عندنا إشراق عام وإشراق خاص. الإشراق الخاص أن يتخذ مع أن يتخذ الإنسان مع الله شريفا، والإشراق العام اتباع الهوى. وبهذا المعنى يمكن أن نقول جميع المعاصي شرك. قال الله تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه، لكن الشرك الذي يتكلم الناس عليه والذي لا يقبله الله هو الإشراق الخاص، أن يتخذ مع الله تعالى شريكا في العمل أو العبادة. نعم. لا ما قلنا هذا، لا قلنا إن هذا إذا عرف من نفس التوكل فلا بأس، قوة التوكل فلا بأس، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، كما فعل أبو بكر. وأما الإنسان اللي يعرف من نفسه ضعف التوكل فلا ينبغي أن يصرف كل ماله. نعم. نعم. لا ما في إشكال. كان من أين؟ من أي ناحية؟ إيه؟ نعم. هم مسلمون لكنهم ما عملوا خيرا قط، إما لأنهم معذورون لعدم علمهم بالإسلام، وإما لكونهم ماتوا قبل أن يتمكنوا من العمل، وإما لكونهم لم يعملوا خيرا قط مما لا يخرج من الإسلام. وأما ما يخرج من الإسلام تركه كالصلاة فهذا دليله خاص فيقضي على هذا العام. نعم. لا يقيم حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه فيما يجلس فيه. اللي بعده. باب اذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم واذا قيل انشزوا فانشزوا. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان. قوله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم، تفسحوا يعني يجعلوا فسحة ومتسعا، ويفسح الله لكم يعني يوسع المجالس التي تفسحتم فيها. فإذا ظننتم أن هذا المكان لا يأخذ هذا الداخل وتفسحتم فإنه يأخذه ولا يكون هناك ضيق. ويحتمل أن يكون المراد يفسح الله لكم ما هو أعم، يعني يفسح الله لكم في صدوركم وفي أموالكم وفي أولادكم، ويكون الجزاء أكثر من العمل، وما ذلك على الله بعزيز. وإذا قيل انشزوا، انشزوا يعني ارتفعوا وقوموا، فانشزوا قوموا، سواء قال لك قم واخرج من البيت أو قال قم من هذا المكان إلى هذا المكان، لأن من الأدب أن يكون الإنسان في حكم المضيف. وعند العامة مثل صحيح يقولون الضيف في حكم المضيف، فإذا قال المضيف قم عن هذا كن هناك، أتبو والله تعنى تكون من مكاني. بعض الناس اللي قالوا كم راح هناك قال في أمل له وراح عن البيت كله. ليش؟ لماذا؟ قال لأنك هذا طرد. ما هو طرد يا أخي، أنا بنظم المجلس، بنظم المجلس، بنزل كل إنسان منزلته. أنت إنسان صغير شاب، يجي ناس كبار يستحقون هذا المكان، فإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، وإذا قيل انشز عن البيت كله اطلع انشز. يقول والله يا أخي سهرتني الساعة 12 من الليل، ما بقي إلا 4 ساعات إلا 4 الفجر، قم اطلع. يطلع ولا ما يطلع؟ يطلع إذا قيل انشزوا فانشزوا. طيب، وإذا قرأ عليك الباب وقال وقيل له ارجع، ارجع ما فاتح لك، ها يرجع. سبحان الله العظيم، قال الله تعالى إذا قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، هو أزكى لكم، يعني هذا ذكاء. بينما يظن الإنسان هذا غضاضة وضعه لنفسه، يكون هذا ذكاء له ورفع ونمو. فالحاصل أن الآداب الإسلامية سبحان الله يعني تجعل الإنسان دائما في سرور. يعني لو أخذ الإنسان أخذت العزة بالإثم فقيل قمها عن هذا المكان إلى هذا المكان وسعد وفارض خاطره، يبقى منقبضا متأثرا. لكن إذا علم أن الله يقول إذا قيل لكم انشزوا فانشزوا، وقال أنا ما قمت إلا امتثالا لأمر الله، ومحتسبا الأجر على الله، له أجر، ينقلب هذا الاكتئاب ايش؟ سرورا وانشراحا. يعني الإسلام ولله الحمد يريد من الإنسان أن يبقى دائما في انشراح. كذلك إذا قيل تفسح، قال هذا الله يضيق عليه يضيق علينا، إذا قال تفسح توسع يفسح الله لكم. هذا الذي تظنه من الضيق سوف يكون سعة، سعة في الصدر، سعة في المجلس، سعة في الرزق، سعة في كل شيء، يفسح الله لكم عام. أيضا في الرجوع، وكيف أطق عليه ويقول يرجع، يقول يا أخي هذا أزكى، هذا اللي فيه الزكاة، قد أفلح من زكاه، هذا من تزكية النفس. فتبقى مسرورا ولا منقبضا؟ تبقى مسرورا. أنا إذا علمت بأني إذا رجعت حينما يقال يرجع إن هذا زكاة، سوف أبقى مسرورا بهذا. وهكذا دين الإسلام ولله الحمد يريد من الإنسان أن يكون دائما في شراح، لأن الانشراح يوجب السرور وانبساط النفس وتقبل كل شيء وتحمل كل شيء. لكن ضيق الصدر يوجب للإنسان أنه ما يتحمل. يمكن لو هذا الإنسان بكلام لين صار ثقيلا عنده بناء. طيب، هذا الحديث يقول لا يقيم الرجل رجل من مجلسه ثم يجلس فيه، هذه من حيث النحو يجوز في يجلس الفتح والرفع، يعني ثم هو يجلس على الاستئناف، أو ثم يجلس على أنها بمعنى واو المعية، يعني لا يجمع بين الأمرين لأن هذا أشد. ولكن على رواية الرفع يكون النهي عن كل واحد من انفراده، يعني لا يقيم الإنسان غيره مطلقا سواء جلس ولا ما جلس، ولا يجلس في مكان غيره. ولكن يسأل كثير من الناس، أنا إذا جئت إلى يوم الجمعة وجدت نصف الصف الأول كلهم محمي، فيه عصا، فيه منديل، فيه كرسي مصحف، نعم فيه مسواك، بعد فيه مفتاح يمكن بعد، طيب وفيه حذيان، هل أزيل هذه الأشياء أو لا؟ نعم نقول أزيلها ما لم أخشى فتنة، فإن خشيت فتنة بيني وبين واضعها أو عداوة أو بغضة أو مسابة فترك الشر أولى من جلب النفع. وأنا إذا علم الله من نيتي أنني أريد الصف الأول ولكن منعني منه خوف الفتنة فإنه يكتب لي الأجر، يكتب لي الأجر. هذا بالنسبة لمن دخل ووجد هذه الأشياء، أما بالنسبة لمن وضعها فقد مر علينا مرات كثيرة بأن وضعها حرام، وأنه لا عبرة بمن قال من أهل العلم إن وضعها حلال، فإن هذا القول ضعيف، ضعيف جدا. إلا أننا استثنينا ما إذا كان الرجل في المسجد ولكنه وضع هذا في مكان في الصف الأول وذهب إلى مكان بعيد ليتمكن من القراءة أو من الحفظ أو من مراجعة شيء من المسائل، يعني لغرض. لكن الشرط في هذه المسألة ألا لا هو في المسجد، ناصر في المسجد، ألا يتخطى البقاء، يعني أنه يلاحظ ويراقب مكانه، فإذا وجد الصف قد بلغه، الصف الثاني مثلا قد بلغه، فإنه يتقدم إليه ولا يتأخر. وكثير من الناس الآن يشكون، يقول وش هالطلبة عندك، وش فيهم؟ قال ما هم بيحضرون يوم الجمعة، تحضر مساويكهم ومناديلهم نعم وكتبهم، أما هم ما يحضرون إلا إذا بقي على الإمام ربع ساعة أو 10 دقائق جاءوا. أنا أحيانا أعتذر وأقول ربما أنهم في المسجد، نعم ربما في المسجد يقرؤون ولا شيء في مكان بعيد عن الناس فلا أدري. لكن بعض الناس أيضا يجي ويضع الحليان ثم يروح لبيته أو شقته أو غرفته لحجة أنه يريد أن يغتسل، وإذا اغتسل واغتساله قد يستوعب وقت، ليفه صابونه منشفه ما أشبه ذلك، وإذا فرغ وإذا الفطور عاد قال بيفطر، نعم يبقى مدة، يعني يأخذ ساعة كاملة الله أعلم أو أكثر ثم يأتي. هذا لا يجوز ما دمت علمت أنك سوف تضع العصر تروح، هذا ما هو مثل العذر الطارئ. العذر الطارئ الذي يطرأ عليك يوجب أن تخرج من المسجد هذا شيء آخر، يعني مثل لو أنك وضعت بقيت في الصف الأول ثم طرأ عليك حاجة إلى إلى إلى المرحاض وخرجت، هذا عذر طارئ. أو عطشت فخرجت لتشرب، هذا عذر طارئ. أما شيء معروف عندك أنك سوف تضع عصاك وتروح تغسل أو تقهوى هذا ما يجوز. إذا أردت الأفضل والأفضل اغتسل في بيتك ولا تأتي للجمعة إلا وأنت مغتسل، لأن حديث أبي هريرة صريح في هذا، من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى ثم دخل الحديث، من اغتسل ثم راح، أما يروح ثم يجي يغتسل ما يحصل أجر هذا، لا بد أن يكون اغتساله قبل ذهابه إلى المسجد هنا. فهذه انتبهوا لها بارك الله فيكم، واعلموا أن الناس إذا كان ينظر بعضهم إلى بعض في عينين فإنه ينظر إليكم في 4 عيون، 4 عيون، لأنكم أنتم ناس وطلبة والناس الآخرون ناس فقط، ناس فقط، فينظرون إليكم من جهة أنكم ناس ومن جهة أنكم طلبة هنا، فهم ينتقدون والمبطل يحتج، الناس اللي منهم ينتقد وهذا خطأ، ومنهم من يحتج ويضع عصاه ويروح يبيع يشتري في مكان الخضرة ولا يذهب إلى أهله ولا بقى نصف ساعة من شيء الإمام جاء. ليش تفعل هذا كهذا؟ طلبة العلم نحن نقتدي بعلماء إنه طلاب العلم عندنا هم يفعلون هكذا. فصار الناس فيكم طائفتين، طائفة مقلدة وطائفة منتقدة، لكن أنتم إذا بقيتم الحمد لله اجعلوا يوم الجمعة لقراءة القرآن، مو لازم تقرون دروسكم العادية، واجلسوا في مكانكم اقرأوا القرآن. هنا هذا أحسن، أحسن وأبعد عن التهمة. نعم نصر. ها؟ شغل بهذا. الله يقول المتكبر المتعالي، المتكبر المتعالي، كيف نقول ان الله متواضع؟ ها؟ ولا مطلق ولا شيء ابدا. وين المتواضع؟ فيه عدل، فيه ان الله عدل، ان الله عادل، اذا اعطاهم الناس حقه اعطاهم ايش؟ حقهم الذي اوجبه هو بفضله على نفسه. لا له قسم متواضع، يعني لأنه إنه لما أنه أعطوها أعطاه كذا يا نصر. أي لا، شبارك اللطيف. صفة الكبرياء والعظمة والتعالي حق لله عز وجل، وهي في حق المخلوق نقص، نقص ما يمكن. نعم عبد الوهاب، كم أخذنا الحين من سؤال؟ نعم. قام بمحض إرادته. طيب بس لا يقيم، لو قام بمحض إرادته ما في بأس، لو قام بمحض إرادته فلا بأس بذلك، ولكن يبقى علينا أن نتذكر مسألة تكلمنا عليها فيما سبق، وهي مسألة الإيثار بالقرب. الإيثار بما ليس بقربة خصلة محمودة امتدح الله بها الأنصار، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإيثار بالقرب غير الواجبة اختلف به العلماء، فمنهم من قال إنه محمود، ومنهم من قال إنه مكروه. والمشهور من مذهب الحنابلة أنه مكروه، فيكره إذا رأيت إنسان وأنت في الصف الأول أن تتأخر تقول تفضل هنا. وعلل ذلك بأن الإيثار بالقرب عنوان على رغبة الإنسان عنها، إن هو يبيها. والله تعالى يقول استبغوا الخيرات، كيف تؤثره وأنت مأمور بالمسابقة والمسارعة؟ فإيثارك بالقرب يقولون إنه عجيب مكروه، لأنه يؤذن برغبته عن القربة. والصحيح أن ذلك فيه، أن في ذلك تفصيلا، فإذا رأى من المصلحة أن يؤثر غيره بمكانه الفاضل، فإن من المعلوم أن ترك المندوب لا يستلزم المكروه. هذا القاعدة أهل العلم، ترك المندوب لا يستلزم المكروه. فلو أن الإنسان ترك المندوب هل نقول أنك فعلت مكروها؟ لا، تركت خيرا ولكن لم تفعل مكروها. فإذا كان من المصلحة أن يؤثر غيره بذلك فلا بأس. مثل لو أن والدك جاء وأنت تعرف أن والدك شراه، إذا لاحظ بعض الوالدين شراه، كمان شراه يشرح، يعني يريد أن ولده يكرمه حتى في هذا الحال، وبعض الآباء بالعكس ما يهم أو يجعل لكل شيء قدرة. المهم أنك تعرف أن ولدك لو لم تتأخر عن مكانك الفاضل وتؤثره به لا صار في نفسه شيء، فهذا نقول الأفضل إيش؟ الإيثار. الأفضل الإيثار، لأن هذا من البر. وغاية ما هنالك أنك تنازلت عن فعل مستحب لما هو أفضل منه. كذلك لو فرض أن رجلا ولي أمر لو لم تؤثره لفاتك خير كثير مما تريد منه، ولو آثرته لحصل لك خير كثير، لأن الناس نفوسهم تختلف. بعض الناس إذا آثرته بالمكان طاع هذا شيئا كبيرا ونلت منه ما تريد، وإذا لم تفعل رأى هذا شيئا كبيرا وأنك محتقر له وفاتك شيء كثير مما تريد من المصالح. فهنا أيما أفضل؟ الإيثار. طيب القسم الثالث الإيثار بالواجب. فالإيثار بالواجب حرام، الإيثار بالواجب حرام. مثال ذلك رجل معه ماء قليل، إن توضأ به لم يتسع لزميله، وإن توضأ زميله لم يتسع له، فهل يؤثره به ويتيمم؟ لا، يجب يستعمله هو ولا يتيمم، وزميله ليس عنده ما فيتيمم. فصار الإيثار ثلاثة أقسام يا هداية الله، قله لنا. لا حول ولا قوة، أنت من أقرب الناس يا شيخ وعلى اليمين. طيب قله لنا الأخ. الإيثار قلنا ثلاثة أقسام، إيثار بالمباح. لا لا لا، الإيثار بالمباح حكمه، الإيثار بالمباح حكمه، يعني هذا هو زين محمود عليه الإنسان، يكفي أن نقول جائز ولا نقول محمود؟ محمود عليه الإنسان. طيب دليلك؟ طيب دليلك اترك ان رجل، هذا تعليل، الدليل من القران والسنه. نعم، ان الله امتدح الانصار بقوله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. طيب الثانيه، اي نعم الثانيه، اصبر يا بن داود، الله انكم ما تبون نفس القول في البخاري، حتى ما انتم فاهمين. نعم، يلا يا شيخ. عارف المبارك انت. طيب عبد الرحمن، الايثار بايش؟ ها؟ طيب نعم، يقولون ان تنازل عن مستحق يدل على اللذة او على عدم المصارعة في الوجه. نعم. نعم. أن تؤثر. وإلا فلا. تمام. طيب. الإيثار بالواجب. ما حكمه؟ حرام. طيب. علل. هذا مخف مخف. ما قليلة. أريد الوضوء. صاحب زميل ما عنده عن باء شنفوطة، فلا يجب أفهم عليه أن يعطيه هذا الزميل عشان فوطة ويتم نصر فيه. تمام، لأنه حق المنصب. صحيح. أما التعليل فضح، التعليل ظاهر، لأن إيثاره ترك للواجب وترك الواجب حرام. يلا هداية الله إن شاء الله. عرفت زين؟ طيب. نعم. بسم الله عليك. الله سبحانه وتعالى قيل الفجو فجدوا، هذا ما يتعارض مع الحديث على قراءة الرب إذا قلنا ثم يجلسوا؟ لا ما يتعارض. كيف توفي؟ ما يتعارض، لأن هذا أمر بأن يقوم. لا نعم نعم، لا يقيم الرجل. طيب إيه؟ والآية قال إذا هو يبي يجلس فيه. نعم. حدثنا قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه اخر، ولكن تفسحوا وتوسعوا، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. اللهم صل. نعم، ابن عمر كان يكره أن يقوم الرجل له ويجلس مكانه، خوفا من أنه إنما قام حياء وخجلا، فإذا قام حياء وخجلا فلا تجلس، لكن إذا علمت أنه قام إكراما وأن نفسه منقادة لذلك فلا حرج عليك أن تجلس. رسول الله. والحديث الآخر لفظه يغاير الأول لكن هو المراد، الأول هو المراد، وقلنا أن يقام الرجل ويجلس فيه آخر، هذا المراد أن يقام الرجل ويجلس فيه المقيم. أما لو كان كما قلنا أولا في مسألة صاحب البيت أقام الصغير لأنه قد أعد هذا المكان للأكابر فهذا لا يدخل في الحديث، وإن كان ظاهر اللفظ الثاني يشمله، لكن اللفظ الثاني يجب أن يحمل على إيش؟ على اللفظ الأول، وذلك لأن الحديث واحد والراوي واحد، وهذا من تصرف الرواة. طيب، ابن عمر كان يكره أن يقوم الرجل ويجلس هو في مكانه، لماذا؟ خوفا من أن يكون الإنسان قام حياء وخجلا، فإذا علمت أنه قام حياء وخجلا فلا تقبل. ولهذا قال أهل العلم يحرم على الرجل أن يقبل الهدية أو الهبة إذا علم أن الواهب قد وهبها خجلا وحياء. عرفتم؟ ومن ذلك لو أنك رأيت مع أخيك قلما طيبا، والله هذا ما شاء الله قلم طيب، وين لقيته؟ نعم، أخبرني أشتريه. فقال هو لك، تقبله ولا ما تقبل؟ لا تقبل، لا تقبل، ما في حسب حال. لو كان يريد أن يهديك لا أهداك بدون أن يقول أن تقول هذا الكلام، هذا لا تقبل. نعم، لأنك تعلم أنه إنما وهبك إياه خجلا خجلا، كما لو كان القلم عندك أنت الآن قام يمده ويقول لازينه وطيبه يسكر عليك ذلك، لأنك ترغمك نفسك على أن تقول هو لك. الله والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من قام من مجلسه أو بيته ولم يزدد أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا محمد قال سمعت أبي يذكر عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش جعل الناس قائمون ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذت عنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام من قام معه من الناس وبقي ثلاثة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا فانطلقوا. قال: فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل فأرقى الحجاب بيني وبينه، وأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، إلى قوله: إن ذلكم كان عند الله عظيما. هذا المؤلف ترجم رحمه الله لثلاث مسائل: من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه، أو تهيأ للقيام ليقوم الناس. من قام من مجلسه ولو في غير بيته، أو قام من بيته يعني بأن كانوا جالسين عنده فقام ولم يستأذن، أو تهيأ للقيام ليقوم الناس، يعني هل هذا جائز أو ليس بجائز؟ والجواب أن هذا جائز، فيجوز للإنسان أن يقوم من المجلس بدون استئذان سواء كان في بيته أو في غير بيته، ويجوز أيضا أن يتهيأ للقيام من أجل لعل الناس يقومون. والتهيؤ للقيام إشارة إلى أنه يحب أن يقوم، وهو مثال. ويجوز أن يشعر الحاضرين بأنه يحب أن يقوم بغير التهيؤ للقيام، مثل أن يغسل فناجيل القهوة وصفصفها، نعم، أو يريق القهوة أو ما أشبه ذلك، أو يصفط الفراش، نعم، أو مثلا يغلز أكثر اللمبات الكهرباء. المهم أن يشعر الناس بأنه يحب أن يقوم، لا بأس. وأنا أذكر بعض الناس فيما سبق لما كان سامين السراج، إذا أراد من إخوانه أن يقوموا قصر السراج، لأن السراج يطول وقصر، فإذا لم ينفع أطفأ السراج، نعم، من أجل أن يقوم. فالمهم هو أن يشعرهم بأنه يحب أن يقوم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحسن الناس خلقا فعل ذلك بنفسه، فمن دونه من باب أولى. ولكن لو أنه استأذن عندما أراد أن يخرج، قال استأذن يا جماعة، فهل يجوز هذا أو لا؟ الجواب نعم، يجوز ولا حرج. بل إذا كان مع شخص كبير القوم وكانوا على أمر جامع، فإنه لا يجوز أن يذهب إلى استئذان. يقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا، لأنه إذا ذهب في الأمر الجامع الذي يكون من مصلحة الجميع بدون استئذان أفسد على هذا المجتمع اجتماعه، وصار شبيها بمن يتولى من الجهاد يوم الزحف. أما المسائل الدعوات العامة العادية فلا بأس أن يقوم بدون استئذان. نعم. سؤالك. نعم. نعم. كان أخيهم أبو بكر عمر. نعم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أو ابن عباس. نعم. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، فتقول ما قال أبو بكر وعمر. نعم. الكريم.